إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا إخوتي الكرام كما قلنا مرارا نعيش زمن الفتن فتن كأمواج البحار تحيطنا من كل جهة لا يسلم منها ومن خطورتها إلا المتمسك بدينه والمتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالإسلام يحارب علنا في هذا الزمان والعدو لا يختفي ولا يتستر بل يحارب الإسلام علنا ويباهي به أصحابه ويفتخر بذلك هذا هو الوضع والمسلمون مع الأسف الشديد في سبات عظيم وغفلة شديدة ونوم عميق لا يتحركون بل يأكلون ويشربون ويتمتعون إلا من رحمه الله تبارك وتعالى وإذا تحركوا يتحركون على وجه غير شرعي لا يرضي الله جل وعلا إخوتي الكرام أكرمنا الله جل وعلا بهذا الدين أكرمنا الله جل وعلا بالتوحيد وأكرمنا الله جل وعلا بالسنة وأكرمنا الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكرمنا بالقرآن الكريم يقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أكمل الله هذا الدين واختار الله له واختار الله تبارك وتعالى لنا هذا الدين وارتضاه لنا وأحبه لنا تبارك وتعالى دلالة على شدة عنايته ورعايته لهذه الأمة فعلينا أن نفتخر بهذا الدين دين الإسلام وعلينا أن نفتخر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن بالكتاب والسنة واتباعهما يركب الإنسان سفينة النجاة كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى السنة سفينة النجاة من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق عباد الله يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى شارحا هذه الآية الكريمة من سورة المائدة حيث يقول الله جل وعلا فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يقول الحافظ هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه صلوات الله وسلامه عليه. وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: فلقد عرفنا اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. إخوتي الكرام، نقف وقفة في تفسير هذه الآية الكريمة التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يفتخر بها لما تحتويه من معاني عظيمة. أولا، أن هذا الدين قد كمل وأكمله الله تبارك وتعالى، فلا يحتاج إلى زيادة، وهذا دليل على ما يفعله أهل الضلالة والبدع، وكل ما يبتدعون في دينهم فهو ابتداع في دين الله، والابتداع في دين الله محرم شرعا باتفاق المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث، من ابتدع في ديننا ما ليس من ديننا، فهو مردود على وجه صاحبه، لا يقبل عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء كما أخبرنا بذلك ربنا تبارك وتعالى في شأنه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فما من خير إلا دل نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته إلا دله نبينا على أمته، ولا من شهر إلا حذره منه. والخير الذي دلنا عليه وأرشد الناس إليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشهر الذي حذره منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه صلوات الله وسلامه عليه. الدين كامل، لا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديل ولا تحريف. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أتم على هذه الأمة وأتم على المؤمنين نعمه الظاهرة والباطنة. ومن أعظم تلك النعم بارك الله فيكم. ومن أعظم تلك النعم بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا بذلك ربنا جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى رضي للمؤمنين هذا الدين، دين الإسلام، بل لا يقبل دينا غيره. يقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيجب على كل مؤمن أن يرضى بهذا الدين الذي رضي الله له وأحب الله له. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. إخوتي الكرام، والأمر الرابع أن الأحكام التي جاءت من ديننا أحكام عادلة لا جور فيها، لا جور فيها ولا طغيان ولا اعتداء، أحكام عادلة من الله تبارك وتعالى. فكل من يزعم أن الإسلام لا يتماشى مع الزمان ولا يناسب القرن العشرين والواحد والعشرين والثاني والعشرين وما بعده، وأن الإسلام لا يأتي إلا في زمن القربة والجمال، وأن الإسلام لا يصلح في هذا المكان وفي هذا الزمان ولا يصلح لهذا المكان ولا لهذا الزمان، فهو على خاطر عظيم إن لم يكن كافرا بالله، لأن هذه من نواقض الإسلام. فالله تبارك وتعالى أنعم علينا بهذا الدين وأتم علينا نعمته، فالله تبارك وتعالى هو المحسن المنعم المتفضل، يعطي من يشاء ويعطي ما يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يعطي ما يشاء ويعطي من يشاء ويتفضل على من يشاء وينعم على من يشاء جل وعلا، وأنعم علينا بهذا الدين، فعلينا أن نخدم هذا الدين وأن نبذل الجهد لخدمة الإسلام والمسلمين، كل بحسب وكل على حسب قدرته. فإن لم يفعل فالله تبارك وتعالى يسلط علينا أعداءنا. فمن لم يكن بخدمة الإسلام، فإن لم تقوموا بخدمة الإسلام فلا تنتظروا من أعدائكم أن يقوموا بها. عباد الله، يقول الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي ذر الغفاري، يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جاع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي لن تبلغوا ضغري فتضغروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما ناقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما ناقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين أما بعد يا إخوتي الفضلاء Comme vous le savez et comme nous cessons de le répéter, et ceci est quelque chose que vous pouvez observer, nous vivons dans un climat de tentation, de troubles, des troubles qui nous cernent de toutes parts, aussi hautes que les vagues d'une mer déchaînée. Ne sera sauvé de ces tentations et de ces troubles que celui qui s'accroche à sa religion. Comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, l'attachement à la sunna est une voie de sauvetage ou un bateau de sauvetage. Celui qui y monte sera sauvé et celui qui n'y monte pas sera noyé. Il est important que vous compreniez que la seule voie de sauvetage devant tous ces troubles, devant toutes ces calamités, et le retour vers la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, sincèrement. Un retour effectif, sincère, complet, en exprimant une sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala et en faisant preuve de rectitude quant à l'application de ces lois religieuses. Alors, comme vous le savez, l'islam est combattu ouvertement, ce n'est plus un secret pour personne, et l'ennemi combat l'islam en plein jour. Et il ne se cache plus. Il combat l'islam sous les yeux des musulmans. Et il se vante de ceci auprès de ses co-religionnaires. Alors que les musulmans sont en train de dormir, ils mangent, ils boivent, ils s'occupent de leur vie mondaine, mais ils ne portent pas un grand intérêt à l'islam, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. C'est pour ceci, mes frères, qu'il est important d'avoir ce souci pour l'islam et que chacun d'entre nous, selon ses capacités, serve la cause de l'islam. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous a honorés par cette grande religion, nous a honorés par l'envoi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a honorés par la sunna, nous a honorés par le Coran. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala à cet effet, aujourd'hui j'ai parachevé votre religion et j'ai parfait sur vous mon bienfait. et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Alors, nous devons essayer d'être à la hauteur de ce bienfait d'Allah, tabaraka wa ta'ala, bienfait qu'il n'a pas donné à tout le monde. Et l'imam Ibn Kathir, rahimallahu tabaraka wa ta'ala, dit en expliquant ce verset coranique, écoutez bien, ceci constitue le plus grand bienfait sur cette communauté de la part d'Allah, jalla wa ala. Car il a parfait et complété cette religion pour eux, de telle sorte qu'ils n'ont pas besoin de recourir à autre qu'elle et de suivre un autre prophète que le sien, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison qu'il a fait de lui le dernier des prophètes et l'a suscité aux hommes et aux djinns. Il n'y a pas une chose licite si ce n'est qu'il l'ait déclarée comme telle. Et il n'y a pas une chose illicite si ce n'est qu'il l'ait déclarée comme telle. La religion est ce qu'il a légiféré sallallahu alayhi wa sallam et tout ce dont il nous a informé est véridique et vrai sans aucun mensonge. Allah le Très-Haut a dit, et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. En toute vérité dans ses informations et en toute équité dans ses ordres et ses interdits. Dès lors qu'Allah compléta cette religion, il accomplit sur eux son bienfait et a dit, et j'accomplis sur vous mon bienfait. C'est-à-dire, acceptez pour vous-même cette religion, car c'est la religion qu'Allah a choisie et agréée pour vous, et par laquelle il a envoyé le meilleur des envoyés, et par laquelle il a révélé le meilleur des livres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vécu 80 jours après que ce verset soit descendu, sans qu'Allah ne le reprit vers lui. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. L'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim ont rapporté, d'après la version de Tariq ibn Shihab, que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu s'est trouvé devant un juif qui lui a dit, ô prince des croyants, il y a un verset dans votre livre que vous lisez, et si il était descendu sur nous, peuple de juifs, nous aurions pris ce jour-là comme un jour de fête. Alors Omar lui a posé la question lui disant, quel est ce jour? Ou quel est ce verset plutôt? Et le juif de répondre, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui j'ai parachevé votre religion et j'ai parfait sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Alors, Omar ibn Khattab a dit à ce moment-là, nous connaissons ce jour et l'endroit où il fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était à Arafat le jour du vendredi. Les leçons à tirer de ce grand verset, mes frères, nous allons tirer 4 leçons de ce verset, mais la liste n'est pas exhaustive. Le prophète, ou plutôt, la première leçon à tirer de ce verset coranique, c'est que cette religion a été scellée, a été complétée. Et tout ce que font les gens comme innovation religieuse, en rajoutant des choses qui ne font pas partie de cette religion, n'est ni plus ni moins que de l'innovation religieuse qui est blâmable au regard des textes religieux du Coran et de la Sunna. C'est comme si tout innovateur accusait l'islam d'être déficient et incomplet. Ce verset-là vient les réfuter. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui innove dans notre religion une chose qui ne fait pas partie d'elle, cette chose-là est à rejeter. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation et toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est un égarement. Il n'y a pas un bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a montré à sa communauté et n'a orienté les gens vers celui-ci. Et il n'y a pas un mal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté et a ordonné à sa communauté de s'en écarter et de le délaisser. Le bien par lequel il est venu et vers lequel il a orienté les gens, c'est le tawhid et l'ensemble de ce qu'Allah agrée et accepte. Et le mal duquel il nous a mis en garde et nous a averti, c'est le shirk, le polythéisme et tout ce qu'Allah déteste et tout ce qu'il refuse, Jalla wa'ala. Allah dit, et nous avons fait descendre sur toi le livre afin que tu exposes aux gens ce qui leur a été révélé. Voilà en quoi consistait la mission première du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième leçon à tirer, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accompli sur les croyants ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi son plus grand bienfait, il y a l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit tabaraka wa ta'ala à cet effet dans le sens des versets. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il leur a suscité un messager de parmi eux qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Troisième leçon de ce verset coranique, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée des croyants cette religion exclusivement et n'accepte de aucune autre religion. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets, et quiconque désire une religion autre que l'islam, celui-là ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et Allah dit aussi, la religion pour Allah, c'est-à-dire acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Il est donc obligatoire à chaque croyant d'agréer et d'accepter cette religion. Religion qui a été choisie par Allah, aimé par Allah, agréé par Allah pour les croyants, nous prouvant par là même l'attachement et le souci qu'Allah porte, Jalla wa'ala, pour cette communauté. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim dans la version de Sa'd ibn Abi Waqqas, le prophète a dit, toute personne qui dira après avoir entendu l'al-Mu'addin, celui qui appelle à la prière, qui dira, je témoigne que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah et que Muhammad est son messager et son serviteur, et qui dira, j'agrée Allah comme Seigneur et Muhammad comme prophète et l'islam comme religion, alors celui-là se verra ses péchés pardonnés. Quatrièmement, cette religion comporte des lois qui sont justes et qui sont applicables à toute époque et en tout lieu. Et toute personne qui prétendra que l'islam ne marche pas avec son temps, ou que l'islam est obsolète, archaïque, ou que l'islam n'est bon que pour le temps des chameaux et des gourdes, comme ils disent, non, c'est-à-dire le temps du prophète il y a 1500 ans, ou alors que l'islam n'est pas adéquat pour le 20e siècle ou le 21e siècle, alors celui-là, ou celui qui croira ceci, est dans un grand danger, si ce n'est qu'il soit mécréant, car ceci est un annulatif de l'islam. Mes chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala nous a honorés par cette religion, et a parfait sur nous son bienfait. Allah tabaraka wa ta'ala donne ce qu'il veut, à qui il veut, Jalla wa'ala, sans compter. Et lorsqu'Allah donne tabaraka wa ta'ala, ceci ne diminue en rien de son royaume, car Allah Jalla wa'ala est celui qui possède les trésors des cieux et de la terre, Jalla wa'ala. Allah nous informe dans ce magnifique hadith Qudusi, c'est un hadith divin, où il dit Jalla wa'ala, rapporté par l'imam Muslim d'après la version de Abi Dharr al-Ghifari, Allah dit Jalla wa'ala, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je la rends interdite parmi vous ou entre vous, ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que je guide. Demandez-moi la guider et je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés sauf celui que je nourris. Demandez-moi de vous nourrir et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous dévêtus sauf celui que je vêtis. Demandez-moi de vous vêtir et je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous commettez des péchés la nuit et le jour, alors que moi je pardonne l'ensemble des péchés. Implorez donc de moi votre pardon et je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, vous ne pourrez me nuire en rien, ni me profiter en rien. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, les hommes et les djinns, se rassemblaient pour être sur le cœur le plus pur de celui d'entre vous, alors ceci ne rajouterait rien dans mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous, le dernier d'entre vous, l'ensemble des hommes et des djinns venaient se réunir sur le cœur le plus pervers d'entre vous, alors ceci ne diminuerait rien en mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous, le dernier d'entre vous, tous les hommes et tous les djinns se rassemblaient sur une seule et même terre, et chacun me demandait, je leur donnerai à chacun, sans que ceci ne diminue en rien de mon royaume. Ô mes serviteurs, ceci ne sont que vos actes, je les dénombre parfaitement, puis je vous récompense pleinement. Celui qui y trouvera du bien, qu'il remerciera Allah, et celui qui y trouve autre que ceci, qu'il ne fasse du tort qu'à lui-même et de reproche qu'à lui-même. أقول قولي هذا نستغفر الله تبارك وتعالى ونتوب إليه ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى ونسأله جل وعلا أن يزيدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسأله جل وعلا أن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا فاقدا إلا أعطيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وقوم إلى صلاتكم. أقول قولي هذا ونسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى يتم هذا المشروع.